بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فأولا شكر الله للقائمين على هذا القطاع من وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية لدولة الكويت حرصهم ورغبتهم في إقامة هذه الدورة والمذاكرة في هذا الكتاب القيم النافع المنظومة التي بعنوان الدرة المضية وحاشيتها أيضا. وهذا اللقاء هو استكمال من لقاء سابق، حيث التقينا في هذا المكان قبل أقل من عام تقريبا، ومررنا على النصف الأول من الكتاب، وهو في 6 أبواب، أخذنا منها 3 أبواب وبقي 3. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا اجتماعنا هذا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والتوفيق لرضاه، وأن يجعل ما نقوله ونستمع إليه حجة لنا لا علينا. وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم أيها الإخوة الكرام الحضور من الأئمة والخطباء حضوركم واستماعكم، وأن يتقبل منكم هذا الجلوس، وأن يجعله في موازين حسناتكم يوم لقائه جل وعلا. ونبدأ مستعينين بالله، مستمنحين منه التوفيق، سائلينه المد والعون، إنه ولي التوفيق والسداد. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الناظم رحمه الله: الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأسباط الساعة والحشر والنشر. قال الشارح رحمه الله: المراد بالسمعيات ما كان طريق العلم به السمع، ما كان طريق العلم به السمع والواردة في الكتاب والسنة والآثار مما ليس للعقل فيه مجال، ويقابله ما يثبت بالعقل ويسمى العقليات النظريات. هذا العنوان الذي ذكره الناظم السفاريني رحمه الله، قال في ذكر بعض السمعيات. تقسيم علوم العقيدة إلى هذه الأقسام، ومنها السمعيات قسيما لما سبق، هو تقسيم متأخر، اصطلاح متأخر. وباب العقيدة كلها باب توقيفي، الأخذ فيه إنما هو من السمع، والمراد بالسمع الدليل المسموع المتلقى، هو المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما يتعلق بالبرزخ والقبور وشرق الساعة والقيامة والتفاصيل المتعلقة بها، سميت هذه التسمية على اعتبار أن كل ما فيها إنما هو متلقى من السمع، ولا سبيل إلى معرفة شيء منه إلا بالسمع. لأجل ذلك سميت بهذا الاسم، وهو كما قدمت من الاصطلاحات المتأخرة، وإلا أمور الاعتقاد كلها، العقيدة في الله وأسماء وصفاته، والعقيدة أيضا في الملائكة وغير ذلك من أمور الاعتقاد، إنما السبيل في تلقيها ومعرفتها الوحي. قال الله، قال رسوله، وأهل السنة في أمور الاعتقاد كلها يعتقدون ما يعتقدونه استنادا إلى الدليل، يقولون نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الناظم رحمه الله: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار. قال الشارح: أي وكل حكم من الأحكام أو خبر صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لمزيد الاهتمام به، قدمه لمزيد الاهتمام به، ولئلا يظن ظان أن ما لم يثبت في التنزيل ليس عليه مزيد تعويل، أو جاء في القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صح في الآثار السلفية عن الصحابة. هذه قاعدة في التلقي، قاعدة جامعة في تلقي أمور الاعتقاد عموما وأمور الساعة وأشراطها والتفاصيل المتعلقة بها. فالقاعدة في ذلك أنها تؤخذ من الكتاب والسنة، كما قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار. وقدم رحمه الله ما صح في الأخبار أي عن النبي صلى الله عليه وسلم على التنزيل المراد به القرآن، لمزيد الاهتمام، لئلا يظن أن ما لم يثبت في التنزيل ليس عليه معول. وفعلا وجد من طوائف الضلال من زعموا أنهم لا يأخذون الاعتقاد إلا من القرآن فقط ولا يأخذون من السنة، والسنة وحي وما جاء فيها تشريع، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء في السنة محل اعتبار ويتلقى بالقبول والتسليم، لأن الرسالة من الله وعلى الرسول البلاغ صلوات الله وسلامه عليه، وعلينا التسليم. فما صحت به الأخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام من التفاصيل الواسعة الكبيرة فيما يتعلق بالأشراط ويوم القيامة والبرزخ وما يتعلق بذلك من نعيم أو عقاب، التفصيل الواسع الذي جاء به السنة، فكل ما صح وثبت من ذلك فالواجب أن يتلقى بالقبول. وقوله جاء في التنزيل أي القرآن للمنزل، وما جاء في الآثار أي عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذه الأمور إذا صح الإسناد فيها إلى الصحابة رضي الله عنهم وهو مما لا يقال بالرأي، فحكمه حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما سائر الآثار المروية عن الصحابة فهي فهموه من الأدلة أو إيضاح لما دلت عليه النصوص، ولهذا خير ما تفسر به النصوص كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال الشارح: وصح في الآثار السلفية عن الصحابة مما ليس للعقل فيه مرام، فإنه يشعر أنهم إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. قال الشارح: الفتنة الامتحان والاختبار، والبرزخ الحاجز بين الشيئين، وسمي البرزخ برزخا لكونه حاجزا بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخل. وفتنة القبور من عطف الخاص على العام، لأن أحوال البرزخ تشتمل على ذلك. والذي أتى عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في فتنة البرزخ والقبور وغيرها من الأمور المهولة حق لا يرد، بل يجب الإيمان به واعتقاده. من ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، فيجب الإيمان به شرعا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. ويقول المرتاب: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ومن ذلك عذاب القبر، وقد ورد التعوذ بالله منه وهو على الروح والبدن جميعا، وقد ينفرد أحدهما، وكذا نعيمه باتفاق أهل السنة. نعم، قولا رحمه الله في فتنة البرزخ والقبور. البرزخ المراد به ما يكون بين الدنيا والآخرة، ما يكون بين الدنيا والآخرة، لأن الأصل في البرزخ الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، البرزخ هو الحاجز الفاصل، وسمي القبر وما فيه برزخا لأنه يأتي فاصلا بين الدنيا والآخرة، مرحلة تأتي بين الدنيا والآخرة. ولذا فإن عطف الناظم رحمه الله تعالى القبور على البرزخ من باب عطف الخاص على العام، لأن البرزخ يشمل أمور منها ما يكون في القبر من فتنة وعذاب ونعيم، فكل ذلك يجب أن يؤخذ ما جاء فيه من فيث الأدلة من الكتاب والسنة، ما أخذ القبول والتسليم، فهو من أمور الإيمان. ولا يتم للمرء إيمان باليوم الآخر إلا إذا آمن بهذه التفاصيل، فكل ما علمه من هذه التفاصيل وجب أن يتلقاه بالقبول، فإنه جزء من الإيمان باليوم الآخر. وقوله ما أتى في ذا من الأمور، يعني في البرزخ والقبور من أمور، أي من تفاصيل وردت في السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك يجب أن يتلقى بالقبول، من ذلك فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، وأيضا كان الملكين وسؤالهما للمقبور من ربك وما دينك ومن نبيك، وأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى ذلك، وهذا ثبتت فيه الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الميت إذا أدرج في قبره أتاه ملكان فأجلساه ثم وجه إليه ثلاثة أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه الأسئلة يسألها كل من يدرج في قبره، ولا بد يأتيه ملكان المنكر والنكير ويسألان هذه الثلاثة أسئلة، وهذا يتطلب من كل من علم أنه سيسأل هذه الثلاثة الأسئلة أن يعنى بضبطها. أرأيتم كيف يستعد الطلاب للامتحانات؟ كيف يتهيئون لها؟ هذا الامتحان أهم وشأنه أعظم، والاستعداد له أولى وأجدر، ويترتب عليه إما النجاح الأبدي السرمدي وإما الخسران العظيم والعياذ بالله، فهو أعظم امتحان وأولى ما ينبغي أن يستعد له. وأسئلته ثلاثة ومبينة في السنة في هذا الحديث العظيم، بل جاء في أكثر من حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من ربك ما دينك من نبيك. ولهذا أرى والله تعالى أعلم أن مما خص الله عز وجل به الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرفه به أن ألف كتابا خاصا في هذه الأسئلة، وما أعلم من سبقه في تخصيص مصنف في هذه الثلاثة الأسئلة، وسماها الأصول الثلاثة. ومن عظيم عنايته بهذا الأمر وجميل نصحه وحسن بيانه أنه رحمه الله تعالى كتبه على مستويات، منها مستويات للعوام، منها للصبيان، ومنها للطلاب العلم، كتبه بأساليب متفاوتة، كل ذلك من حرصه رحمه الله على الناس أن يفقهوا إجابة هذه الثلاثة الأسئلة حتى ينجحوا بهذا الامتحان. فرحمه الله رحمة واسعة من إمام الناصر على حسن بيانه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه. والحاصل أن هذه الثلاثة الأسئلة ينبغي على المسلم أن يعنى بها، وينبغي على الدعاة وطلاب العلم أن يعنوا بنشرها ويساعدهم في ذلك مساعدة عظيمة للاستفادة من كتاب الشيخ المشار إليه وأيضا شروحاته لأهل العلم وهي كثيرة. فهذا أولى ما يعنى به بيانا وإيضاحا للناس. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأن أرواح الورى لم تعدني مع كونها مخلوقة فاستفهمي. قال الشارح: أي ومما ينبغي أن يعلم أن أرواح بني آدم لم تعدم بموت الأبدان التي كانت فيها، ولا تموت ولا تفنى، لأنها خلقت للبقاء، مع كون الأرواح مخلوقة لله، مبتدعة محدثة مربوبة بالاضطرار من دين الرسل. وباتفاق الأئمة: فاستفهم، أي أطلب علم ذلك من مظانه. والروح قد اختلف في حقيقتها. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. وما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن. قال: وهذا القول هو الصواب، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. انتهى كلامه. والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في عليين، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، ومنهم من يكون مقره باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الأرض، ومنهم من يكون في تنور الزناة والزواني. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، ومنهم من يعرض على جهنم غدوة وعشية كما جاءت في ذلك الآثار. والروح أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا، ولها لذة ونعيم وعذاب عظيم. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يقول أن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة، لم تعدم أي لأنها خلقها الله سبحانه وتعالى للبقاء، فهي من المستثنى في الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهي مما استثني، فالله خلقها سبحانه وتعالى للبقاء، فهي لا تعدم بموت الأبدان ولا تموت ولا تفنى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها للبقاء. ثم نقل هذا التعريف من كتاب الروح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، هو كتاب صحيح النسبة إلى ابن القيم، ولا يلتفت إلى من يشكك في ذلك، وأيضا قد ألفه قبل وفاة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم يؤلفه في وقت مبكر من حياته كما يقال، وإنما ألفه قبل وفاة ابن تيمية في وقت ليس بالطويل، لأنه ذكر فيه رؤيا حدث بها، رأى فيها شخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد وفاته، فهو ألفه بعد وفاة ابن تيمية في فترة ليست بطويلة. وهذا النقل ذكره رحمه الله تعالى في عن كتاب الروح في تعريف الروح وما هي حقيقتها. والله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن العلماء رحمهم الله تعالى استخلصوا بعض الصفات للروح من ظواهر الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ومنها هذه الخلاصة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وهذا هو القول الصواب، عليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. يعني المقصود ليس بالألفاظ التي ذكرها، وإنما في مجمل ما ذكره رحمه الله تعالى عن ما يتعلق بالروح. وذكر أيضا الشارح أو المحشي رحمه الله أن الأرواح في البرزخ متفاوتة، أن الأرواح في البرزخ متفاوتة، أعظم تفاوت. وهذا أيضا ملخص من كلام الروح ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فمنها أرواح في عليين، عند ابن القيم قال في أعلى عليين، والمراد بذلك أرواح الأنبياء، فإن أرواح الأنبياء شرفهم الله وأعلى مقاما، فلهم المكان العلي والمنزلة الرفيعة في أعلى عليين. ومنها أرواح في حواصل طير الخضر، في حواصل طير الخضر، وهذه أرواح الشهداء، كما جاء بذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستثنى من ذلك من الشهداء من كان عليه دين، فإنه محتبس ومرتهن بدينه. وكذلك منهم من يكون مقره باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، محبوسا على، هذا جاء فيه حديث قال: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، وحديث صحيح. ومنهم من يكون في تنور الزناة والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وترقى من الحجارة، وهذا أيضا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري: آتيان فذهب بي، قال: انطلق فانطلقنا، الحديث طويل. وفيه ما ذكر المصنف، قال: وأما الذي رأيتهم في التنور فهم الزناة، وأما الذي رأيته في نهر الدم يسبح ويلقى بالحجر فهو آكل الربا. قال: ومنهم من يعرض على جهنم غدوة وعشية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا في الدنيا غدوا وعشية، هذا في الدنيا في البرزخ عذاب القبر. قال: كما جاءت بذلك الآثار. نعم. قال الناظم رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. نعم، فكل ما عن سيد الخلق ورد، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سيد ولد آدم، من أمر هذا الباب حق لا يرد. يعني الواجب أن يتلقى كل ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه بالتلقي والقبول، لا يقابل بالاعتراض أو الانتقاد أو لما أو التشكيك في ذلك. هذا كله ليس من سبيل أهل الإيمان ولا من طريق أهل الهدى، وإنما كل ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الواجب أن يتلقى بالقبول، فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الشارح: أي فكل الذي ورد عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه بالأسانيد المقبولة ودونه أهل العلم من أي أمر من أمور هذا الباب وغيره حق يجب اعتقاده والإيمان به، لا يرد من ذلك شيء ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمن تصدى لرد شيء من ذلك فقد خاب وخسر، فإن الرسل جعلهم الله واسطة بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم، وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا، وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا، فلا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به. قال رحمه الله: فصل في أشراط الساعة. وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. قال الشارح رحمه الله: أشراطها أماراتها وعلاماتها. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال: اقتربت الساعة. وقال عليه الصلاة وقال عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بالسبابة والتي تليها. وأماراتها ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعة الجمل وصفين ونحوهما وملك بني آدم بني أمية والعبابسة ونار الحجاج التي أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى وخروج الكذابين المدعين النبوة وكثرة المال والزلازل. وقسم متوسط كثون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وإماتة الصلاة وإضاعة الأمانة والتباهي في المساجد وأكل الربا ونحو ذلك وكرفع العلم وكثرة الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر وقلة الرجال وكثرة النساء وتوسيد الأمور إلى غير أهلها ولحوق حي من الأمة بالمشركين وعبادة فئام من الأمة الأوثان وغير ذلك. والقسم الثالث: العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي المقصودة بالنظر. قوله رحمه الله تعالى: فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. أشراط الساعة هي علامات الساعة وأمراتها، والساعة لا تقوم حتى يأتي بين يديها علامات. والإيمان بعلامات الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن علامات الساعة مقدمات لليوم الآخر، ولا يأتي اليوم الآخر ولا تقوم الساعة إلا وقد أتت هذه الآيات والعلامات، فهي علامات وأمارات لدنوب قيام الساعة. ومن فائدة العلم بها والإيمان حسن الاستعداد والتهيؤ لذلك اليوم العظيم والذي لا يقوم إلا وبين يديه هذه الآيات العظام. وكما ذكر المحشي رحمه الله، العلامات على أقسام، ومن هذه الأقسام العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى من شأنها أنها إذا خرجت لا ينفع الإيمان حينئذ، لأن الإيمان حينئذ يكون عن معاينة ومشاهدة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر الشارح هنا أن أماراتها ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة هاتين، ووقعة الجمل وصفين ونحوهما وملك بني أمية والعبابسة. وهذا كله أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكله وقع طبقا لما أخبر، وهو أيضا من آيات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلكم أيضا النار التي تخرج في الحجاز وتضيء لها أعناق الإبل ببصرة، وهذه النار هي أيضا من علامات الساعة، لأنه جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذه النار خرجت هذه النار في عام 54 و600، يعني في القرن السابع خرجت هذه النار، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله: قد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا، تواتر العلم بها عند جميع أهل الشام. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية أطال إطالة واسعة جدا في الكلام على هذه النار. حتى أن مما ذكر رحمه الله تعالى أن أهل تيمة، وتيمة تبعد مسافتها عن مدينة أكثر من 400 كيلو، كانوا في الليل يكتبون الكتب على ضوء تلك النار، وبينهم وبينها 400 كيلو أو أكثر. وأعجب من ذلك وأعظم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا في الحديث، قال ماذا؟ تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة، وبصرة مسافتها أبعد وأبعد عن المدينة. فهذه النار تعد علامة من علامات الساعة وأمارة من أماراتها، حيث أنه صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نارا من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وكذلك خروج الكذابين المدعين النبوة وكثرة المال والزلازل، هذه كلها من العلامات، والمدعين للنبوة كثر. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يخرج في أمتي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي. ومن ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير، لكن العلماء قالوا المراد بهذا العدد من كانت لهم شوكة وظهور، كانت لهم شوكة وكان لهم ظهور ووجد لهم أتباع. أما يعني من يدعي النبوة كثر، كثير من الذين يتعاطون المخدرات والخمور وهذه الأشياء تعقب عقولهم، وكثير من يقول أنا نبي أو أنا كذا أو هذا، كثير جدا. لكن المراد بالثلاثين في الحديث أيضا كان لهم شوكة وكان لهم ظهور وكان لهم أتباع. قال وقسم متوسط، ككون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وهذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره، قال لن تذهب الدنيا حتى تكون الدنيا للكع ابن لكع. ولكع هذا الوصف يطلق على الدليل من الناس، اللئيم الأحمق لا يحسن التصرف، دنيء الخلق، سيء التعامل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدنيا لا تذهب حتى تكون للكع ابن لكع. جاء في بعض الروايات أسعد الناس بالدنيا، هذا اللفظ جاء في حديث ضعيف الإسناد، ومعناه إن صح على ما جاء في اللفظ الآخر لن تقوم الدنيا، لن تذهب الدنيا حتى تكون لكذا. أما السعادة فليست لهذا، السعادة إنما تكون في طاعة الله. فيكون المعنى أسعد الناس بالدنيا أي أكثرهم تحصيلا لله، لأنهم سعداء حقا، لأن السعادة لا تنال بكثرة المال ولا بالرئاسات ولا بغير ذلك، وإنما السعادة الحقيقية تكون بالإيمان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي يسعد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي أنزلناه لتسعد، السعادة في القرآن وفي الإيمان وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وإماتة الصلاة وإضاعة الأمانة والتباهي في المساجد وأكل الربا ونحو ذلك، فإلى آخر ما ذكر رحمه الله، فهذه من أمارات الساعة. وأما العلامات الكبرى والعلامات العظام التي تعقبها الساعة مباشرة وفصل فيها في النظم كما سيأتي، فقد جمعت في حديث مخرج في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وسيأتي قريبا عند المحشي رحمه الله. نعم. قال الناظم رحمه الله: ما أتى في النص من أشراط. قال الشارح: وما ورد في النص القرآني والحديث النبوي من أشراط الساعة يجب اعتقاده، والمراد يوم القيامة سمي بالساعة لقربها أو لأنها تأتي بغتة في ساعة. قال الناظم: فكله حق بلا شطاط. قال الشارح: أي فكل الذي أتى في النص من أشراط الساعة حق واقع يقين يجب اعتقاده بلا شطاط، أي من غير طول وبعد. نعم، هذا هو الواجب. الواجب على كل مسلم أن كل ما أتى في النص من أشراط أو من ذكر العلامات، علامات الساعة سواء الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى، فالواجب عليه أن يتلقاه بالقبول وأن يعتقد أنه كله حق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فكله حق بلا شطاط، ليس في ذلك بعد ولا تجاوز، بل هو حق ثابت عن المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الناظم: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. قال الشارح: أي من أشراط الساعة التي وردت بها الأخبار ظهور الإمام المقتدى به الخاتم للإمامة، فلا إمام بعده، الفصيح اللسان، لأنه من صميم العرب أهل الفصاحة والبلاغة، والفصاحة خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة مفرداته، والفصاحة والبيان في المتكلم ملكة يقتدر معها على التعبير بالمقصود بلفظ فصيح. ومحمد المهدي اسمه وأشهر أوصافه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. وفي رواية: لا تذهب الدنيا حتى أملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وأخرجه الترمذي وصححه بلفظ: حتى يملك العرب رجل من أهل بيته. وأخرج حتى يملك العرب رجل من أهل بيته. وأخرجه داود وغيره. وتسميته محمد أو محمد بن عبد الله، وصفه بالمهدي ورد في عدة أخبار تدل على خروجه وحكمه بالقسط والعدل، والله أعلم. والمسيح هو عيسى بن مريم عليه السلام، سمي مسيحا لأنه يمسح ذا العاهة فيبرأ، أو لمسحه في الأرض ذهابه فيها، أو لكونه ممسوح القدمين، أو لحسن خلقه، أو لحسن خلقه والمسحة الجمال، أو الصديق، خلقه الله من أنثى بلا ذكر ثم قال له كن فكان بكن، بعثه الله إلى بني إسرائيل وكان آخر أنبيائهم، وله حواريون وأنصار. ولما أجمع أولئك الملأ على قتله رفعه الله إليه، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي. وليس المراد الموت المعهود، بل كقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها فإنه حي. ونزوله ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان. وفي صحيح مسلم: بينما الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم وينزل عند المنارة البيضاء شطي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحدر منه جمال كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وفي الصحيحين: حيث ينتهي طرفه. وفي الصحيحين: والذي طرف البصر. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فليكسر الصليب وليقتل الخنزير وليضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، ويتحد الدين، فلا يعبد إلا الله وحده. وأجمع السلف أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطل من العنب فيشبعهم، كما ثبت ذلك. هنا بدأ الناظم رحمه الله تعالى يعد العلامات، علامات الساعة الكبرى، فبدأ أولا بالمهدي، المهدي المنتظر، قال منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي. هذه علامة الأولى من علامات الساعة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي علامة كما قال الشارح جاءت بها الأخبار، وردت في عدة أخبار في أحاديث ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي وردت في المهدي تواتر بها النقل عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، رواها عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يقرب من 25 صحابيا. والعلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بجمع هذه الأحاديث وتدوينها، ومنهم من أفردها بالتصنيف جمعا للأحاديث الواردة في ذلك، ومن ذلكم رسالة مطبوعة نافعة لوالدي حفظه الله بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في المهدي جمع ودراسة، وأيضا له في الباب رسالة قيمة نافعة جدا اسمها حفظه الله عقيدة أهل الأثر في أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، ولخص فيها ما يتعلق بالعقيدة في المهدي في 10 مسائل ضمنها تلك الرسالة، وختمها بفصل نافع جدا في بيان أن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة في المهدي، لا صلة لها أبدا بما يعتقده الروافض، لا صلة لها أبدا بذلك، فعقيدتهم مبنية على أمور فاسدة وأمور باطلة وتخرصات وأمور كثيرة لا أساس لها ولا أصل، وغلو في دين الله سبحانه وتعالى وأشياء من هذا القبيل. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي فهي عقيدة قائمة على الدليل، ومتوقف في إثبات كل شيء منها على ما صح وثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والمهدي إمام هدى، إمام هدى، فهو مهدي في نفسه وهادي أيضا بما أتاه الله سبحانه وتعالى من إمامة وعلم وبصيرة. الخاتم أي للأئمة، خاتم الأئمة الفصيح بما أتاه الله من حسن البيان والإيضاح وإقامة الحجة، منهم الإمام الخاتم الفصيح محمد، واسمه محمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال واقع اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، فهو محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. وجاء في الحديث أن الدنيا قال لا تذهب الدنيا حتى يملك رجل من أهل بيتي واقع اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأ جورا وظلما. وجاء في الحديث في هذا الباب حديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالإمام بالمهدي وأنه من أشراف الساعة هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة في المهدي وأيضا في غيره من أمور أشراف الساعة وغيرها لا يتجاوزون الدليل، لا يتجاوزون الدليل وما ثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أشراط الساعة المسيح أي عيسى بن مريم، والمراد نزوله في آخر الزمان، فهذا آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. ولما اجتمع اليهود على قتله وتآمروا على ذلك ودخلوا بيته لقتله رفعهم الله إليه وشبه لهم فقتلوا آخر ظنوا أنهم قتلوا المسيح وما قتلوا بل رفعهم الله سبحانه وتعالى إليه، وهو في السماء رفعه الله لم يمت. وأما قول الله إني متوفيك ورافعك إلي ليس المراد توفي هنا الموت، بل رفع المستوفى عليه السلام ولم يمس بشيء، ولم ينال منه اليهود بشيء، بل رفع الله سبحانه وتعالى إليه. وقيل في معنى التوفي هنا النوم، يعني رفع وكان نائما متوفيك ورافعك إليه، كما قال الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والنوم يعد موتا ووفاة صغرى، ولهذا شرع لمن استيقظ من النوم أن يحمد الله قائلا: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. فالموت وفاة صغرى، فالحاصل أن عيسى رفع حيا لم يمت، ويبقى حيا في السماء رفعه الله، وينزل في آخر الزمان. وقد قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذه الآية فيها إشارة إلى نزوله في آخر الزمان عليه السلام، وأن بعض أهل الكتاب يؤمنون به إذا نزل، يؤمنون به إذا نزل أي قبل موته عليه السلام. فنزول عيسى أمر من أمارات الساعة، وأيضا تواترت به الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله: قول السالف هنا، قول السالف ويحكم في آخر كلامه، قال: ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم كما ثبت ذلك. الحديث الذي يشير إليه هنا هو مخرج عند ابن ماجه وغيره، وحديث طويل، حديث أبي أمامة الباهلي، وفيه ما ذكره الناظم، فيه ما ذكره الشاعر. قال: وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم، كأحسن ما يكون من النبت، حتى يجتمع النفر على القطف من العنب، يعني عنقود واحد من العنب يجتمع عليه النفر الكبير فيشبعهم. وجاء أيضا في الحديث أنهم يجتمعون على الرمانة، يعني الواحدة، فتشبعهم. فهذا ثبت في حديث أبي أمامة الباهلي وهو عند ابن ماجه وغيره. هو حديث طويل، طويل جدا في ذكر خبر الدجال، وقد نقل ابن ماجه عقبه عن أحد السلف، عن أحد السلف أنه قال: ينبغي أن يدفع هذا الحديث للمعلمين في الكتاب حتى يعلم الصبيان، يعني حتى ينشأ الصبيان على معرفة بالساعة وأشراطها وعلاماتها، وأن هذا من أمور الإيمان التي تنفعهم في نشأتهم. قال الناظم رحمه الله: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال. قال الشارح: أي وإن المسيح عيسى بن مريم يقتل الدجال بأمر الله وتأييده، سمي دجالا لتمويهه على الناس وتلبيسه، وسمي أيضا مسيحا لأنه ممسوح العين. قال عليه السلام: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فأمر بالتعوذ منه، قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وقال: إنه يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. أخرجه مسلم. ولهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فإنه ماء عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. وأخبر أن لبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وسئل عن الصلاة في اليوم الذي كسنه، قال: أقدروا له. وقوله بباب متعلق بيقتل، أي يقتل الدجال بباب لد، بوزن مد، بلدة مشهورة بينها وبين رملة فلسطين فرسخ إلى جهة الشمال، ينزل مع الفجر بدمشق على المنارة البيضاء، ويهرب أصحاب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله، خلي أي أترك وتنحى عن جدال في ذلك، فإنه أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم فوجب اعتقاده. قول الناظم رحمه الله أنه الضمير عاد على عيسى عليه السلام، أي إذا نزل آخر الزمان ونزوله يكون في على المنارة البيضاء في دمشق، وينزل مع الفجر، يعني طلوع الفجر يكون هذا وقت نزوله، ثم يتجه إلى الدجال ويقتله، يمكنه الله سبحانه وتعالى من قتله. قال وأنه يقتل للدجال، وأنه عيسى يقتل للدجال، والدجال هو من ذرية آدم، من ذرية آدم، والله عز وجل جعل خروجه في آخر الزمان آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها، لأنه يفتن الناس فتنة عظيمة، ليس في الفتن التي تمر بالناس أشد من فتنة الدجال، ولهذا ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته من فتنة الدجال، فهي أعظم الفتن وأشدها وأخطرها على الناس، ولهذا أمر المصلي قبل أن يسلم أن يتعوذ من هذه الفتنة في كل مرة يصلي، في فريضة أو نافلة، وهي فتنة من أشد الفتن وأعظمها وأخطرها على الإنسان. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع بالدجال فلينهى عنه، فالمطلوب من المسلم أن يبتعد عن الدجال إذا سمع به، وأن يبتعد أيضا عن الفتن التي تلين النفوس وتقرب المرء والعياذ بالله من فتنة الدجال. فقول النبي فليبتعد عنه، هذا أمر بالابتعاد عن فتنة الدجال الكبرى التي هي علامة من علامة الساعة، وعن أيضا الدجاجلة الذين يأتون قبل ذلك فيروضون لفتنته ويأتون بين يدي فتنته مقدمات لها وترويض للنفوس الناس والعياذ بالله لترقي فتنة بالقبول. ولهذا يبتعد الإنسان عن الفتن ويبتعد عن أهل الدجل والافتراء غاية البعد، ويحذر منهم أشد الحذر، لأنه إن لم يحذر انطلت عليه الفتنة الكبرى، مثل ما انطلت عليه هذه الفتنة التي يدون فتنة الدجال. إذا كانت انطلت عليه الفتنة التي يدون فتنة الدجال فمن باب أولى أن تصيبه فتنة الدجال، وهو يخرج في آخر الزمان ويمر بالمدن والقرى ومعه جنة ونار يراها الناس، وإذا مر بالقرية وأمرها بالإيمان به فلم تؤمن قال لكنوزها أخرجي فتخرج وتتبعه، وإذا آمنوا به أمر السماء أن تمطر فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتنة عظيمة جدا، عظيمة للغاية. والمعافى من عافاه الله، وإلا هي فتنة عظيمة من أعظم الفتن وأخطرها. فهو يخرج في آخر الزمان وتكون نهايته على يد المسيح، يمكنه الله منه فيقتله في باب لد، كما قال يقتل للدجال بباب لد. وهذا الموضع بين الشارع رحمه الله تعالى أن باب لد بلدة مشهورة بينها وبين رملة في فلسطين فرصخ إلى جهة الشمال، فهو يقتل في ذلك المكان، يقتل على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والمسيح ابن مريم هو مسيح الهدى، سمي مسيحا في أقرب الأقوال وأصحها، لأنه يمسح المبروح على المصاب فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما الدجال فسمي مسيحا في أقرب الأقوال للصحة، لكون طافئ عين اليمنى ممسوحة كأنها زبيبة، فهو مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى. وقول الناظم خلي عن جدال، هذا من أحسن الكلام، و وأجمله في مثل هذا الموقع. خلي عن الجدال، يعني خذ هذه النصوص وتلقها بالقبول واترك الجدال، لأن بعض الناس والعياذ بالله فتن بالجدال، يعني تأتي له بالحديث الصحيح فيجادل ويتعامل مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه كأنه يتعامل مع حديث عامة الناس، لا يعظم الحديث ولا تتلقاه نفسه بالقبول، إنما يستمع الحديث ثم يجادل في الحديث كأن الحديث عنده قول أحد عامة الناس أو أفراد الناس. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الجدال، إذا جاء الحديث يقابله بالتسليم. ولهذا قال الناظم خلي عن الجدال، أي اترك الجدال وابتعد عنه وتلقى هذه الأحاديث الصحاحة الثابتة بالقبول. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأمر يأجوج ومأجوج ومأجوج اثبتي. قال الشارح: يعتقد خروج يأجوج ومأجوج فإنه حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، سموا بذلك لكثرتهم وشدتهم، وقيل من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة، وقيل اسمان أعجميان وهم من ولد يافث بن نوح باتفاق النسابين. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وفي صحيح مسلم: إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحدهم بقتالهم، لا يداني لا يداني وفي صحيح مسلم: إن الله يوحي إلى عيسى بن مريم بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرج عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وفيه أيضا: إنها لم تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسفات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وقد كفهم الله برجم ذي القرنين، قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فيخرجون ويخرج عيسى عباد الله إلى الطور كما ثبت، ويرغب عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النار فيصبحون موتى، ويخرج المسلمون من مدائنهم وحصونهم ويهبطون إلى الأرض، وقد امتلأت بنتنهم فيرغبون إلى الله وقد امتلأت بنتنهم فيرغبون إلى الله، فيرسل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يدعى كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبت أو بنتنهم بنتنهم نعم. قال: ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض حتى يدعها كالزلقة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. فبين عيسى وأصحابه في ذلك العيش رغد، وقد هلك عدوهم إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. قوله رحمه الله: أمر يأجوج ومأجوج اثبتي، أي أثبت وآمن يا صاحب الحق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أمر يأجوج وماجوج، وهما قبيلتان كبيرتان من بني آدم، وخروج يأجوج وماجوج أمارة من أمارات الساعة وعلامة من علاماتها، كما قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. فخروجهم آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها، والله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من نبأهم وخبرهم في أواخر سورة الكهف في قصة ذي القرنين والسد الذي بناه فصار حاجزا لهم، لا يستطيعون الخروج إلى الناس إلا في آخر الزمان عندما ينهدم السد، عندما ينهدم السد فيخرجون. وجاء في خروج الأحاديث صحاح ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما جاء في ذلك وثبتت به النصوص والأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالواجب إثباته والإيمان به. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأنه حق كهدم الكعبة. قال الشارح: أي كما أن أمر يأجوج ومأجوج حق ثابت وقوعه ويجب اعتقاد وقوعه، فكذا يجب اعتقاد وقوع هدم الكعبة المعظمة، لما في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفيهما أيضا: كأني به أسود أفحج يهدمها حجرا حجرا، الحديث يتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحها في البحر. فأخرج أحمد وغيره: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم تجيء الحبشة فيخربون خرابا لا يعمر بعده أبدا. والذي تقتضيه الحكمة والله أعلم أن هدم الكعبة بعد موت عيسى وقبض المؤمنين، فبعد ذلك يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين فيخربون مكة ويهدمون الكعبة ويرتفع القرآن. وهذا أيضا من العلامات، من علامات الساعة هدم الكعبة، الكعبة قبلة المسلمين، وخراب هذه القبلة وهدمها هذا نذير بانقضاء العالم وفساده ودنو قيام الساعة. فمن العلامات، من علامات الساعة هدم الكعبة وتخريبها ونقل حجارتها ورميها في البحر حجرا حجرا. يقود من يقوم بهذا التخريب وهذا الهدم رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسود أفحج، فيهدم الكعبة حجرا حجرا. فهذا أيضا من العلامات التي نؤمن بها لثبوت ذلك في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الناظم: وأن منها آية الدخان. قال الشارح: وإن من أشراط الساعة التي ثبت بها الكتاب والسنة ويجب الإيمان بها آية، أي علامة، الدخان. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن عباس وغيره: هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام. وقد وتقدم فيما رواه مسلم: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فذكر منها الدخان. ورواه الترمذي وغيره، وذكر أنه يمكث في الأرض 40 يوما. وفي حديث حذيفة: فأما المؤمن فيصيب منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من فيه ومن خريه وعينيه وأذنيه ودبره. وقول الناظم: وأن منها، أي آيات الساعة وعلاماتها، آية الدخان، آية الدخان، فهذه من علامات الساعة. ومر معنا الحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر من هذه الآيات الدخان. فهذا نص واضح في أن الدخان آية من آيات الساعة وعلامة من علاماتها. والآية، وهذه الآية من الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. فهذه من علامات الساعة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، وأن الساعة لا تقوم حتى يأتي أو تأتي هذه الآية العظيمة من آيات الساعة. نعم. قال الناظم رحمه الله: وأنه يذهب بالقرآن. قال الشارح: أي ومن أشراط الساعة التي يجب الإيمان بها رفع القرآن العظيم المنزل من لدن حكيم عليم. وتقدم قول السلف: منه بدأ وإليه يعود، يرفع من المصاحف والصدور كما جاء في الأحاديث أنه يسري به حتى لا يبقى في المصاحف منه الحرف ولا في الصدور منه آية. وقول الناظم أنه يذهب بالقرآن أي أن هذا من علامة الساعة، المراد بالذهاب بالقرآن أي رفعه من الصدور والسطور، فيصبح الناس ولا يوجد في المصاحف سطر واحد من القرآن يرفع، ولا أيضا يكون في صدور الحفاظ شيء من القرآن، فهذا يكون من العلامات، من علامات الساعة رفع القرآن، وهذا معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي الله هو الذي تكلم به، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ أي الله هو الذي تكلم به، وإليه يعود أي يرفع في آخر الزمان، يرفع في آخر الزمان، ورفعه آية من آيات الساعة وعلامة من علامات دنو قيامها وقرب قيامها وخراب هذا العالم. ومن فوائد هذه الآية أن صلاح العالم لا يكون إلا بالقرآن، أن صلاح العالم لا يكون إلا بالقرآن، وأن الناس كلما بعدوا عن القرآن أتاهم من الفساد والانحلال والخراب بحسب بعدهم عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الناظم رحمه الله: طلوع شمس الأفق من دبوري. قال الشارح: أي من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة طلوع الشمس من المغرب. وقوله من دبوري أي من جهة دبر الكعبة، ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرب دبورا. قال تعالى: يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. أجمع المفسرون أنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. فأخرج مسلم وغيره: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العصر، تهر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، إلى قوله: فتصبح طالعة من مغربها، أي بعد ما يؤذن لها. أيضا هذه من العلامات العظيمة، علامات الساعة الكبار، طلوع شمس الأفق من دبور أي من جهة المغرب. والمغرب يسمى دبور لأنه دبر الكعبة، جهته في جهة دبر الكعبة الخلف، ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرب دبورا. فهذه من آيات الساعة، من آيات الساعة وعلاماتها. قد جاء في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه من الآيات الكبار، آيات الساعة الكبار، يصبح الناس وإذا بالشمس تطلع من جهة المغرب، وإذا رأى الناس هذه الآية آمنوا جميعا، فلا ينفع الإيمان حينئذ، لأن الإيمان حينئذ إيمان مشاهدة، مشاهدة لآية عظيمة تؤذن بخراب هذا العالم وانتهائه وانقضاءه، فإذا رآها الناس وشاهدوها آمنوا، فلا ينفعهم الإيمان، لأن الإيمان النافع إيمان الغيب، أما إيمان الشهادة لا ينفع، أو إيمان المشاهدة لا ينفع. من عاين الموت فآمن لا ينفعه إيمان، مثل إيمان فرعون، لا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم تغرغر الروح، إذا حصلت الغرغرة وعاين إنسان موت لا ينفع الإيمان. وكذلك إذا عاين الآية الكبيرة العظيمة من آيات الساعة فآمن لا ينفعه إيمانه، لأن هذا إيمان مشاهدة، وإنما الإيمان النافع هو إيمان الغيب. الحاصل أن طلوع الشمس من المغرب هذا يعد آية من آيات الساعة الكبار، وقد ثبت في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الناظم رحمه الله: كذات أجياد على المشهور. قال الشارح: أيوة، من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع خروج الدابة صاحبة أجياد، شعب بمكة مشهور، سمي بذلك لما قيل: إنه موضع خيل تبع، خيل تبع، إنه موضع خيل تبع، أو لمجيء الخير الجياد منه إلى إسماعيل. قال المصنف في إضافتها إلى الجياد على القول المشهور لما روي عن أبي هريرة مرفوعا: تخرج دابة الأرض من الجياد، وروي خروجها من غيره. قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعن حذيفة مرفوعة: دابة الأرض طولها 60 ذراعا، لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليستمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، ولأحمد فتسم الناس على فراطينهم. أيضا هذه من العلامات الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وهي علامة جاء ذكرها في القرآن في سورة النمل في قوله: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فهذه من الآيات الكبار العظام التي لا تقوم الساعة إلا بعد خروجها. وقول الناظم كذات أجياد على المشهور، المراد بذات أجياد الدابة، وإضافة أجياد وإضافة الدابة إلى الأجياد أي على المشهور من أقوال أهل العلم أنها تخرج من أجياد، تخرج في هذا الموقف، فأضيفت إليه لكونها تخرج منه على المشهور أي المشهور من أقوال العلماء. نعم. قال الناظم رحمه الله: وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. قال الشارح: أي وآخر العلامات العظام الثابتة بالشرع حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى الشام، كما أتى مصرحا به في محكم الأخبار وصحيح الآثار. ففي صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فعدها ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. ورواه مسلم وأهل السنن وله طرق. تتمة: خرج مسلم في صحيحه وغيره: تجيء بعد موت عيسى ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأثام فيعبدونها، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. وأخرج مسلم أيضا وغيره: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمق، فعليهم تقوم الساعة. وقول الناظم وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، أي أن هذا من آيات الساعة وعلاماتها العظيمة. وقد مر معنا الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ومنه أخذ الناظم قوله وآخر الأخبار، يعني آخر الأخبار المتعلقة بالأشراط، آخر الأخبار أي متعلقة بالأشراط، أشراط الساعة، حشر النار أي النار التي تحشر الناس وتطردهم إلى أرض المحشر، وهي نار تخرج من اليمن، تخرج من اليمن تسوق الناس وتطردهم إلى أرض المحشر. هذا ثبت به الحديث الصحيح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الناظم رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال الشارح: أي فكل أشراط الساعة المذكورة صحت بها الأخبار، عن المختار صلى الله عليه وسلم، وكلها سطرت آثارها الأخيار وآثار مفعول سطرت. وأصل السطر الصف من الشيء، والجمع أسطر وسطور، والأخيار اسم فاعل ضد الأشرار، والمراد هنا علماء الأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة السلف. وروي من حديث أبي هريرة: خير أمتي علماؤها، وقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: فكلها صحت بها الأخبار، كلها أشراط الساعة التي تقدم ذكرها في هذا النظم صحت بها الأخبار، جاءت بها الأخبار الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وسطرت آثارها الأخيار، أي كتبها العلماء الأئمة في كتب العلم ودواوين السنة. ومن العلماء من أفرد أشراط الساعة والفتن بتصانيف خاصة أفردت في ذلك، وأيضا كتب الاعتقاد وكتب أصول الإيمان لا تخلو من بيان لأشراط الساعة وعلاماتها وذكر النصوص الواردة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.